حصريا على موقع djkimo.com. ودعوا بيجي موفر 2025. انا مش متحف اللوفر جرائي يا بنات مين. انا من العاصمة بلوفر دي عب الشياطين. كفر الزيات يا بشر دي دولة دي جندين. خلي الميدان يا شويش مفتوح عايزين حتقولة بقلب تروح. ممكن اكون في عالم مجروح لكن استحالة لروح تروح. غرباء ولو خمسة حدي ببعوم اسم النزيه محمود الرعوم. اسد العاصمة ده احمر ريعه من اي خسم طلع مدبوح. لو عالفلوس ضيعنا ولو عالسيا على سيعنا بخصوم كتير وقعنا ولا حد موقعنا. احنا التاريخ يشدنا عدينا مرة حدودنا وصوب قطعنا لودنا ملوك مجرية لعودنا. داخلين يا ابويا على سنة جديدة خلوا التفاول قلسي خد يعني اللي يمسك يا ابو حديدة ما يعش منه كلام ويسيب. جايين مش عايزين كل الكوار في السوق هتلف اشبح بنوفر دولة جديدة والدخلوية في اول صف. صاحب اللي شفيت شاف اما اللي خان شفاف. لو كان نظرك ضعيف اضرب لك الكشاف. دول قالوا صاحبك خاف وفي واحدة يابا سيئة. انا قلت صاحبي دمان وكمان اخدت عذاب. سوق الصحاب في فراخ بتقاكي ده بحط يكو خدوك انت اكي. لو كان في خير ده ما كانش لعشري بعب خمس بواك. والحب اصبح بيت مهجور كل اللي حب خبط في السور. لو كان في خير ما كانتش حورية اتجوزت يا زميلي زرزور. بطلت احب يا بيت اصل انت سوبر شيت مع كل باكت نت بتحب شخص جديد. وانا مش خروف منين ولا بدلي على السن. تجري وشوف ترن انا خدت وعدة عش واسندل مع الرخيص بيع بستندل. كل البنات جواكت تتبدل انما صاحب انا مخسرهو على وعد مرزو. وانا براكطة ما نبيعش بعد مليون بطة اصلت منك في 200 حتة انما صاحبي واحد يا فشوف. سنين وفا واخلاص وجرحني اغلى الناس وشربت مليون كاس بس الوجع بيزيد. مجروح عايشة لوحدي معملش قلب تخطي. وهي فين دلوقتي في حضن شخص كتير. انا من الوجع ما بقتش بشوف شربت اي عجل وكيوف. بقول بجد ومش مكسوف والله كنت هموت. وبدأت افوق بمرور الوقت ومعاكو حد جديد دلوقتي. زبطت حالي بتقولي اشتاق فنزعتها الشلوط. يا درجي ومش بلومانجي كيفت فوق يا خمرجي. الفرق كبير يا شيخ بين المناس والونس. واصل الرجولة فعال مش غنوة ولا اشعار. كشف الطبيعة بيبين من الاسد ومن الفار. حريفة يا بكسر نبرات لفينا السابع قرار. مع بعض عشنا كتير حوارات ولكننا على مبدأنا منبعش بعد لاجل كشاف. وما نتشكلش لاجل بنات. لو حد خب نقدر ومات يعني الخير فريقنا. احنا الشقاوة يا بيه اصغر ما فينا نزيه. مثال العاصمة بنوفر الريعه خمسة عليه. محمود الريعه عم العريكة احمل ريعه ضرب ممزيكة. محكمة وفخ محمد رندو والمحارب كيمو بوليكة. طب ازاي تعرض العظماء الزيت لا يختلط بالماء. مفيش معاهدة بين الاسود وبين كلاب يا زميلي ده غباء. بنوفر ابك كفة العالية طلعت اولي تطلع متتالية. الميزة طالع من الدخيل على رجوميليا يا ابويا وايطاليا. محمود الريع والمثال الرئيس يا عمي وعصاده تهيئ. محمود الريع في حتة لوحده عشان رجولته لازم يتمي. اما الريع جنتي العجاد عمرينا ما بنوقف على حد. اما الريع اخصمه قدامه وشوشها بالعرض بتتشا. عمي العموم اللي ما فيش قده سيته مسمع بره عرضه. مثال النزيه احمد راندو احمر راندو ده صاحب صاحب. جيبوا بوليكا يعني الاسطوره سمينا بره زميلي مشهوره. جيبوا بوليكا عمي العريكة ده بيظهر بيبان في السوق. عبد العالي المحكمه بيكبس سكنته يا نبي تجيب بالنص. عبد العالي المحكمه ده اخويا محكمه والله واحد بس. بنوفر الاريض الاشباح مثال الليد وليد صلاح. وليد صلاح القلب الطيب واخويا قصة كفاح. عمرو عاطف فارس الفرسان ده، عمرو عاطف جنتلمان المحترم ده، رشاد رضا مع رشاد الكلام خلص. اسلام سامي اللي مفيش منه، هنا اي خصم بيجي بيرنه، ميسان احمد شيكول متصير، لو جن عامل الشباي على موقع دي جي والمسا جاي من الدخلوية، مبعوت لكم من وجال الناسة.